مخدومين. الشارع قال مات في 90، والعلماء ذكروا أنها مات في سنة 94، وقيل في سنة 95، ولكن الإمام الذهبي المؤرخ رحمه الله مؤرخ الإسلام رجح أن وفاته سنة 94 كما ذكره في سير إعلام النبلاء. نعم. وكانت ثلاثة إذ ذاك كفار ذكروا أنه بلغ 84 من العمر حين وفاته رحمه الله. نعم. وكانت ثلاثة إذ ذاك كفارا فقتل أبو نعم. وكانت ثلاثة كفارا فمات أبو جهل على الكفر والعياذ بالله، وأسلم عبد الله بن أبي أمية وحزم جد سعيد بن المسيب. نعم. فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم قل لا إله إلا الله، قوله يا عمي يا عمي يجوز قراءته بالياء وحذف الياء لأنه منادى مضاف، فيجوز إثبات الياء فيقول يا عمي وحذفها وإبقاء كسر دلالة على حذف الياء فيقول يا عمي أو يا عمي. نعم. قوله يا عمي قل لا إله إلا الله أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. فهؤلاء المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله فإنه بذلك يتبرأ من جميع أنواع الشرك، ويتبرأ مما كان عليه آباؤه وأجداده، فهم يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، وأن كلمة لا إله إلا الله تقتضي نفي جميع الآلهة العبودية لجميع الآلهة وإثباتها لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا فالنطق بها يقتضي نفي الشرك وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، فلذلك لم يقولوه. أما مشرك زماننا هذا مع الأسف الشديد فإنهم يقولون لا إله إلا الله ويأتون بمناقض لها، يقولون لا إله إلا الله ويأتون أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة ويدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات والمدد، يا بدوي يا عبد القادر سيدة زينب يا سيدة نفيسة، ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، هذا هو الشرك والعياذ بالله، لأنه لا يجوز أن يصرف لمخلوق شيئا من أنواع العبادة، وأعظم أنواع العبادة هو الدعاء، لا يجوز أن يصرف لمخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقردا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة بجميع أنواعها خالص حقه سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يدعى البدوي من دون الله ولا عبد القادر الجيلاني من دون الله، بل من هو أعظم من ذلك الأنبياء والمرسلين، لا يجوز أن يدعوا من دون الله ولا أن يدعى رسول الله فيقال يا رسول الله أغثني أو يا رسول الله ارزقني، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن نبي الله عليه الصلاة والسلام وجميع الخلق عبيد لله، هم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يصرف لهم شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى وهو العبادة والطاعة لهم من دون الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابي لما قال له ما شاء الله وجئت، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني لله مثيلا وشبيها ونظيرا لله، وهذا إنما قال ما شاء الله وشئت، يعني جعل مشيئة النبي كمشيئة الله، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول وغضب عليه وقال له قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يدعو رسول الله من دون الله ويسأله الحاجات والمدد، بل وكيف بمن يدعو من هو دون ذلك كمن يدعون الجيلاني أو غير ذلك أو أصحاب القبور والأضرحة ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، هذا شرك بالله والعياذ بالله. فهؤلاء هل تنفعهم كلمة لا إله إلا الله؟ هؤلاء لا تنفعهم كلمة لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله ويأتي بمناقض لها لا تنفعه لا إله إلا الله، فالمشركون حينما كانوا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله لما دعاهم النبي لأن يقولوا هذه الكلمة لم يقولها من رغب البقاء على الشرك، لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوها أن ذلك يقتضي منهم ويلزم نفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، فلذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فلذلك أبو طالب لم يقل لا إله إلا الله، لأنه يعرف أنه إذا قال لا إله إلا فإنه يتبرأ من ملة عبد المطلب، يتبرأ من ملة آبائه وأجداده، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. نعم. فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه، وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش. هذا خطر جلساء السوء، فإن هؤلاء المشركين ذكروهم بهذه الحجة الشركية الباطلة، أترغب عن ملة عبد المطلب، فانظروا كيف أثر جلساء السوء وعظيم ضررهم على مجالسهم. نعم. كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. تقديره هي كلمة. نعم. قوله أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام. قوله فقال يعني نعم أحاج لك بها، كما تقدم، أي يعني أذكرها حجة لك، يعني أذكرها حجة لك، وليس المعنى أجادل وأخاصم لك بها عند الله، بل المراد يعني أذكرها حجة لك عند الله. ويشهد لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية مسلم أشهد لك بها عند الله. نعم. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب ذكر. نعم. فهذا دليل على أن عبد المطلب أيضا مات على الشرك والعياذ بالله، لأنه قال هو على ملة عبد المطلب، ولذلك لما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه علي بن أبي طالب وقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، اذهب فواره. فجاءه علي بن أبي طالب وقال للنبي إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فواره. ولو مات على الإيمان وعلى الإسلام لحضره النبي عليه الصلاة والسلام. ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أيوه، كما في قوله إذا قيل لهم تبعوا ما أنزل الله قالوا عليه. نعم. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداء فتردى مع الرديء. قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. هنا فيه إشكال في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام حضر عند عمه لما بدت عليه أمارات الموت، أمن في أن يسلم، وقال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكيف وقع هذا، وكيف وهذا يدل على أنها قد تقبل منه. الله عز وجل يقول في الآية الكريمة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية؟ هذا إشكال، وهذا إشكال وجيه. فما وجه الجمع بين هذه الآية؟ لعل وجه الجمع والله أعلم يعني يحمل هذا على أمرين. الأمر الأول احتمال خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، احتمال الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. والاحتمال الأقوى أن هذه الآية إنما نزلت متأخرة، وهي قوله سبحانه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وهذا الاحتمال الثاني هو الأقوى والله أعلم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك اللام لام القسم. قال النووي فيه جواز الحلف من غير استحلاف. فيه جواز الحلف من غير استحلاف تأكيدا للأمر نعم إشعارا بأهميته نعم. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وذكر بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه الآية هو أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه سبحانه وتعالى أن يستغفر لأمه فأنزل الله هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم استأذنه فلم يأذن الله له، ثم استأذنه أن يزور قبرها بالأبوان للعظة، فزار قبرها وبكى عليه الصلاة والسلام عنده وبكى من معه من أصحابه رضي الله عنهم. نعم وقد يتعدد السبب والمعنى واحد. نعم والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، فلا الآية الواحدة قد يتعدد نزولها وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم. تحريم نعم، وهذا لا ينافي محبتهم الشخصية، لأن النفوس تدلت على محبة الأقربين وعلى محبة من يحسن إليه، فمحبته للشخص شيء ومحبة دينه شيء آخر، فينبغي أن يفرق بين محبتهم دينا وبين محبتهم لأشخاصهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحب عمه أبو طالب لأنه عمه ولأنه كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، لكن كان يكره ما كان عليه أبو طالب من الشرك والعياذ بالله، فينبغي أن يفرق بينهما. فهذه هي التي أمر الإسلام ببغض المشركين وعدم موالاتهم وعدم موادتهم، ينبغي أن يفرق بينها وبين حسن المعاملة معهم أو أيضا محبتهم لأشخاص لقرابتهم أو حسن معاملتهم، فهذا شيء، وموالاتهم ومودتهم شيء آخر. مودة المشرك وموالاته هذه والعياذ بالله لا يجوز، لأنه ينبغي يجب على المسلم أن يتبرع من الشرك وأهله، لكن البراءة من الشرك وعدم موالاتهم لا تنافي حسن المعاملة لهم، ولا تنافي أيضا أن الإنسان قد يحب المشرك لقرابته أو إحسانه، لكنه يبغض ما هو عليه من دين وشرك بالله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمه أبو طالب، لكن هل كان يحب دينه؟ كان يحب دينه بغضا شديدا وحرص على هداية عمه، فينبغي أن يفرق بينهما. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصدين، تبروهم تحسنوا إليهم وتحسنوا معاملتهم هذا مندوب إليه، وأن يكفوا إساءتهم هذا واجب، إلا كافر الحرب فإنه يساوي إليه، لكن موالاتهم على دينهم ومداهنتهم هذا هو المحرم، فينبغي أن يفرق في ذلك. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام. نعم.

فلذلك سموه الناس الغمامة لأن النبي استسقى فيه فجاءه المطر في المصلى. نعم. ولو مصلى عيد لا جنازة حتى حائض ونفساء انقطع دمها. يقول حتى الحائض والنفساء لو انقطع دمها يحرم عليها البقاء في المسجد. نعم. لقوله تعالى والمحرم هو اللبث للمرور لكن المرور مباح. لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر السبيل إلا إذا لم يؤمن تلويته كان يكون إنسان فيه نجاسة سائلة الحائض والنفساء فإنه يحرم عليه المرور. أرجل فيه فرق يسير لأنه يلوث المسجد بذلك تلويث المسجد محرم. نعم. لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود. ومحل ثم ضعفه البيهقي وابن حزم الإشبيلي وغيرهم عبد الحق الإشبيلي وكذلك الألباني في إرواء الخليل لكن معناه صحيح إن شاء الله. ويشهد له حديث وليجتنب الحية المصلى حديث البخاري وكذلك قوله سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل. ومحل حرمة اللبث بالمسجد ومحل حرمة اللبث ومحل